بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية تبين لنا منزلة الإخلاص، وأن الإخلاص في الحقيقة هو حقيقة الدين، حتى جاء الحصر في أوامر الله تعالى بعبادة الله تعالى وكون العبادة خالصة لوجه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإخلاص العبادة لله هو حقيقة دين الإسلام الذي هو دين الرسل كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا الإخلاص به يحقق الإنسان شيئا مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية. فالإخلاص أن يعبد الإنسان ربه وحده جل وعلا، ويكون في قلبه المحبة لله والتعظيم لله وحده جل وعلا، فلا يتجه إلى أي إله آخر. فهذا به يحقق التعظيم لله، ويعترف بأن الله هو الغني وهو الحميد وهو الكامل في أسماء وصفاته، ولذلك لا يتجه إلى غيره. فهذا هو مقتضى كون الإنسان عبدا لله، هذا ما يكون إلا بالإخلاص لله. ثم قال: وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني هذه الهدايا والأضاحي الله تعالى لا يصل إليه لحومها ولا دماؤها، ولكن المقصود الأعظم من هذه الذبائح، من هذه الهدايا في الحج والأضاحي، ماذا؟ تحقيق تقوى الله. ولكن يناله التقوى منكم، يعني هذا ما يكون إلا إذا ذبحت ابتغاء وجه الله تعالى تعظيما لله، ثم يوزع اللحم على الفقراء والمساكين فيكون فيه نفع متعدي أيضا. لكن ابتداء هذه ما تكون عبادات لله إلا إذا كانت خالصة لوجه الكريم. ولكن يناله التقوى منكم، عندما يقوم في قلبك أني أنا الآن أذبح هذه الذبيحة تعظيما لله وتعبدا لله تقربا إلى الله، هذا الفعل يتحول إلى عبادة ويكون لك الأجر العظيم عند الله تعالى. إذن هذا يدلنا على أن الذي يصل إلى الله إنما هو الإخلاص. أما ظواهر العبادات، نعم يؤديها المسلم كما شرع الله تعالى، لكن حقائق هذه العبادات إنما تكمن في تحقيق الإخلاص وتقوى الله جل وعلا. ثم قال: وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذه الآية في الحقيقة تحث المسلم على الإخلاص لله تعالى، هذا هو الداعي للإخلاص. وأعظم سبب للإخلاص أن يستشعر المسلم دائما أن الله تعالى يعلم ما في نفسه، يعلم الخفايا ويعلم الظواهر. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فبذلك يستقيم القلب على الإخلاص لله وحده جل وعلا. قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وهذا الحديث عليه مدار الإسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حصر كما ترى، إنما تدل على الحصر، يعني لا أعمال إلا بالنيات، يعني لا أعمال صحيحة إلا بالنيات. فالأعمال صحتها وفسادها، بركتها، منفعتها، تأثيرها، قدر ما يتناسب مع العمل والنية، كل هذا إنما يرجع إلى النية. إنما الأعمال بالنيات، لا حقائق للأعمال إلا بالنيات، بركة العمل، أجر العمل، صحة العمل، ثوابه، تأثيره في قلبك، تأثيره على غيرك، كل هذا بالنيات. فهذا أمر عظيم يجعل المسلم يحرص على النية غاية الحرص. ولذلك قال بعض السلف: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فمدار الأعمال على النيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا حكم العمل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم العامل، إذن: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه زيادة تقرير وتوكيد لهذا المعنى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيحصل كل عامل بحسب ما نوى في عمله من أجر وبركة وثواب، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لنا مثالا في هذا، وذكر تأمل مثالا من أعظم الأعمال عند الله تعالى. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة يترك الإنسان بلده وأهله وماله يهاجر إلى الله ورسوله، هذا عمل من أعظم الأعمال. لكن تأمل، العمل واحد لكن يختلف الأجر والثواب بحسب النية. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية وقصدا، تأمل، ما قال فله أجر عظيم أو فله كذا وكذا، لا، من باب التعظيم، تعظيم الجزاء، كأنه لا يمكن أن يبين، فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله، يعني حكما وأجرا، أجره على الله، كما قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هنا كذلك قال: فهجرته إلى الله ورسوله، كما قال الله تعالى: والسابقون السابقون. فكذلك من عظم شأن هذا العمل إذا اقترنت به النية الصالحة أنه لا يعلم أجره إلا الله جل وعلا، لا يعلم يعني أجره. وقال: فهجرته إلى الله ورسوله، أجر عظيم. ثم نفس العمل تأمل، لكن النية تختلف. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يريد أن يتاجر، أو امرأة ينكحها، سافر حتى يتزوج، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتأمل، هذا فيه تهوين لهذا الأمر، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني قد يكون مباحا، قد يكون محرما إذا نوى أن يتاجر في الحرام ويسافر للحرام، وقد يكون مستحبا إذا نوى أن يعف نفسه بالزواج، وهكذا. فهجرته إلى ما هاجر إليه، والحديث متفق عليه. قال: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. يعني تأمل في عظم شأن النية، كيف أن النية هي سبب نجاة هؤلاء عند الله تعالى، وهذا من أعظم ثمار النية الصالحة والإخلاص لله. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغزو جيش الكعبة، وهذا يكون في آخر الزمان كما جاء في ما ورد في خروج المهدي، وأنه يظهر أمره في الحرم فيرسل إليه جيش. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني أرض ملساء لا شيء فيها، وبعض رواة الحديث قال عند ببيداء المدينة، يعني مكان معروف بين مكة والمدينة، يعني قريب من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة إلى جهة مكة. قال: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ انظر إلى ذكاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن تعلم أن الجيش عموما، خاصة في يعني ما هو معروف عندهم، أنه يكون فيهم من ليس من المقاتلين، يعني فيهم أسواقهم، يعني لأن الجيش يكون كبيرا ففيهم من يبيع ويشتري وينتهز هذه الفرصة لعرض سلعته مثلا، فيمشي مع الجيش ويكون يعني هناك سوق وبيع وشراء. وهذا المقصود بقولها وفيهم أسواقهم، يعني قال بعض العلماء يعني أهل أسواقهم، وكذلك قال بعضهم السوقة منهم، يعني الباعة ويعني من رافقهم. قالت هنا ومن ليس منهم، ليس منهم يعني رافقهم ولم يقصد موافقتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. تأملوا، يخسف بأولهم وآخرهم، لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعقوبة إذا وقعت عمت، إذا لم ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف ولم يفارقوا قومهم، فهؤلاء يعني تساهلوا في هذا الأمر ومشوا مع أهل الظلم، يعرفون أن هذا الجيش يتجه إلى المهدي وهذا أمر يعني محرم ولا يجوز، ولكن مع ذلك وافقوهم على هذا الظلم وهم لا يريدون قتالا. فتأمل كيف نعم نزلت عليهم العقوبة في الدنيا، لكن في الآخرة تأمل من تمام عدل الله تعالى ومن بركة النية الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم. يبعثون على نياتهم، يعني الله تعالى يحاسبهم على نياتهم. فرق بين الكاره، يعني ممكن هناك من أخرج مكرها معهم، من لا يدري ما الأمر، منهم ربما كان من ابن السبيل أو من أهل السوق، فكل يجازيه الله تعالى بحسب نيته، والله أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. فالنووي هنا نبه على معنى الحديث حتى لا يفهم بعض الناس معنى غير صحيح في الحديث، لأن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مستمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالمسلم إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، أو أن يظهر التمسك بالإسلام، المرأة لا تستطيع أن تتحجب مثلا في دولة كافرة، فهنا تجب الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر دينه. فهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، لكن المقصود هنا لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة خاصة. لماذا؟ لأن الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت مكة يعني دار كفر، فالهجرة منها إلى المدينة إلى الله ورسوله لها أجر عظيم، بل يلقب المهاجر بهذا اللقب العظيم الشريف المهاجرين. هذا اللقب لقب شرعي، الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهذه فضيلة عظيمة. ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بفضل الله تعالى انقطعت الهجرة، خلاص أصبحت مكة دار إسلام، فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد ذلك لا يكون من المهاجرين، فقال لا هجرة بعد الفتح. طيب، مدام أن هذا العمل العظيم انتهى انقطع، ما الذي يبقى؟ قال ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد، من أراد أن يضحي في سبيل الله فهناك الجهاد ونصر الدين بالجهاد في سبيل الله، لكن تأمل كيف قرن معه ونية، لأن هذا الجهاد لا يكون جهادا شرعيا إلا بالنية الصالحة الخالصة لوجه الله، أنه لا يريد أن ينصر حزبا أو يجاهد لحمية أو عصبية أو شجاعة أو لمغنم، وإنما يريد أن ينصر لا إله إلا الله، أن ينصر دين الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك تأمل كيف قرن بين الجهاد والنية، الجهاد هو أقصى ما يكون في عمل الجوارح، يعني الجهاد بذل الجهد في سبيل الله، فهذا ما يتعلق بعمل الجوارح. ثم قال ونية، هذا عمل القلب، فبهذا ما تدري، يدرك المسلم ربما يدرك أجر المهاجر ممن لم يعني يهاجر إلى رسول الله، ولكن جهاد ونية، والمرء مع من أحب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حالة من حالات الجهاد الواجبة، قال وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفر ولي الأمر جماعة من الناس للجهاد في سبيل الله، فهنا يصبح الجهاد في حقهم واجبا. الجهاد في الأصل ليس بواجب، إنما هو واجب على الكفاية، لكن إذا عين ولي الأمر بعض الناس، أمر جماعة معينة وأمرهم بالنفير، فهنا يتحول الجهاد في حقهم إلى واجب على الفرض والعين. وإذا استنفرتم فانفروا، الحديث متفق عليه. ولعلنا نقف عند هذا الحديث ونكمل ما تيسر من أحاديث هذا الباب في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يصلح نياتنا وأعمالنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.